بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة ما يتعلق بالمدارس الأشعرية الجهمية في سلسلة من المجالس نتعرف من خلالها عن سير هذه المدرسة والتركيز عليها، وممكن بعدين إن شاء الله نأخذ يعني رسالة أيضا في الماتريدية. هم والأشاعرة تقريبا أصولهم واحدة ويختلفون في أصل وبعض الفروع، والخلاف فيها حقيقي ليس خلافا لفظيا كما ادعاه غير واحد من الأشاعرة كالسبكي، ده الخلاف حقيقي. والماتريدي عرض في كتبه بالأشعري، وهذه مسألة نأتي إليها في حينها إن شاء الله تعالى. المقصود نواصل القراءة، كنا لازلنا مع النوع الأول والمدرسة الأولى، وهي التي سماها صاحب الكتاب الأشعرية الكلابية، و ذكر قال وهناك محدثون آخرون، هذا في صفحة 63، يقول هناك محدثون آخرون تأثروا بالمذهب الأشعري ووافقوه في مسائل تبع للبيئة التي نشأوا فيها. طبعا قلنا هذه الأمور التحليلية هذه التي تحصل من بعض الكتاب وحتى بعض المشيخة، يقول لك تأثر ببيئته، طبعا هذا ليس أعذار شرعية. الأعذار الشرعية هذه مثل الأحكام الشرعية تثبت بالنص، ليس بمجرد الاستعطاف ولا نحو ذلك. تقول هذا نشأ في بيئة، أين هذا في النصوص التي وردت أنه من ينشأ على بيئة كفرية وكذا يكون معذورا في إسقاط اسم الكفر عنه؟ لا يوجد. يعني حتى أهل فترة، ومع أنه لا فترة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعموم رسالته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن نتكلم على قضايا في التوحيد، يعني من أظهر ما يكون، ونستشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرأ القرآن، ورب العالمين قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني كل أوصاف ما تنطبق عليه بالفترة التي جاءت في بعض النصوص، ومع ذلك كفار بإجماع الناس في الدنيا، يعني بالإجماع. فالقول بأنه العذر بالبيئة أو العذر بالمنشأ هذا ليس عذرا، والقرآن نبهنا إلى هذا في دفع شبهة أهل الإشراك لما قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون أو مهتدون مقتدون. قال قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم. فالقرآن بيّن أن هذا التقليد هو تقليد ليس في عذر، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما نعم في آية الميثاق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، لكي لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، هذا الجهل كما قال في تفسير أبي بن كعب إنا لا نعلم شيئا، فهذا دفع بما أخذه الله من المواثيق، ثم ختم هذه المواثيق بميثاق الرسل وإنزال الكتب سبحانه وتعالى. فقال أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنا نعم إنما أشرك آباؤنا من قبل، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. القرآن كله لما تقرأه ينقض من يحتج بميراث الأسلاف، وهذه ميراث الأسلاف ليست في أمة العرب، يعني النصارى إلى اليوم يعتزون وينتسبون لميراث الآباء، يعني عموم النصارى طبعا إلا من شذ كالبروتستانت وغيرهم، لكن عمومهم كالكاثوليك مثلا أو الأرثوذكس يقولون نتمسك بأسلاف الآباء، ما يسمى بالدين الكنسي، وهي مراسيم أباء مراسيم الباباوات والآباء والكهان، هاتي لا يخرجون عنها، يرون مراسيم محتمة مقدسة موجبة لا يجوز الخروج عنها. فهل يكون عذر في إسقاط التكفير عن مقلدة اليهود والنصارى؟ لا يكون ذلك أبدا. ولذلك الجاحظ لما قال، الجاحظ بالمناسبة هو هذا لم يقوله يعني هكذا، يعني تظن أن الجاحظ نام وصحى وقال أنه مقلدة اليهود النصارى لا يعذبون، طب هو قاله لأسباب الجاحظ، وهذا المذهب مذهب خطير وبدعة كفرية في الباب الأسماء والأحكام. حتى المعتزلة لما يترجمون للجاحظ يذكرون ما وافقهم بعدين يقولون وانفرد، تجد هذا في تراجم المعتزلة للجاحظ، يقول وانفرد، فرد يعني أشياء نحن لم نقولها، هو الذي قال، هو الذي أول من شرعها. ماذا قال الجاحظ؟ قال وانفرد أن مقلدة اليهود والنصارى لا عذاب عليهم في الآخرة. لماذا؟ لأنه هو عنده المعرفة طباع، هذا السبب الأول، معرفة الله تبارك وتعالى، وتحصل بالعلم الضروري، وأنه هذا المقلد إنسان نشأ على شيء مال إليه ووجد عليه أكثر الناس فشغفه حبا، فبالتالي يرى نعم الجاحظ أن هذا الذي شغفه حب مذهبه ألفه أحبه وعد ينشأ بين أباء المعذرة إخواني بسم الله ينشأ بين أباء بعض عليك منه جزاك الله ينشأ بين أباء يعني كما يقال لا ضاع هناك جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله قلت ينشأ بين أباء يعني نشأوا على ينشأ بين أباء يجدهم على الشرك، يعني على عقيدة صوفية قبورية جهمية ونحو ذلك، فيتمسك بميراث أبائه. هذا الجاحظ إيش قال وهو السبب الثاني؟ الجاحظ عنده ثلاث رسائل في الرد على النصارى. في إحدى رسائله يقول فيما معناه قبحه الله ولعنه زنديق، يذم النصارى، وهذا يؤكد لك فكرة الجاحظ في العذر. قال النصارى هؤلاء، يتكلم الجاحظ في معنى كلامه، يقول هؤلاء النصارى أكثرهم مقلدة، أكثرهم لما يقرأ لا يعرف إلا دين الأسلاف. قال حتى أنه تجد الإخوة في البيت الواحد على الملة الواحدة، يا إلهي واضح، طيب لاحظ ماذا قال؟ قال كلمة، قال أن الإخوة يكونون في البيت الواحد، معذرة فقط إخواني أنا ممكن برا مرة جيني كحة وهكذا فأعتذر يعني. فقال تجد الإخوة في البيت الواحد، آمين وإياكم، قال تجد الإخوة في البيت الواحد وعلى ملة واحدة، ولو سألت كل أحد عن المسيح لا أعطاك جواب غير الآخر. وطبعا هذا كلام حق وهذا معروف، هذه حجة معروفة أن النصارى لو تسأل الأباء أنفسهم الأباء كل أب يعطيك معنى. ولذلك لما رأوا الاختلاف على جهة القياس قال لا يستطيعون تخريج الإمام بالمسيح على جهة القياس، يعني شيء مقبول كيف ثلاثة واحد، فلما رأوا هذا التناقض النصارى رجعوا إلى قضية ماذا؟ أنبثوا في الأتباع التقليد، لا تناقش الإيمان، يقتضي أن لا تناقش، أزل عقلك أزل فكرك اتبع ولا تسأل وهكذا. طبعا كلمة اتبع ولا تسأل في العرف النصراني في الباطن، يعني خلاف الحكم الشرعي أنك تقتدي بهدى. نحن في الفرق بين اتباع السلفي والاتباع البدعي في التقليد، أن الاتباع البدعي هو اتباع الظنة، اتباع الهوى، اتباع من ليس أهل، أو لو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا، جهال. يعني واحد ينصب من واحد جاهل، يقول لك أباءنا وجدناهم يفعلون كذا وكذا. من أباؤك؟ فلان الفلاني. ولا مثلا تجده يقول لك العقيدة الفلانية سار عليها أئمة للدين وفقهاء الملة. من؟ فلان فلان فلان. فيسمي لك شلة من المتكلمين. هذول المتكلمين بالإجماع ليسوا علماء، يعني بالإجماع أهل الكلام ليسوا علماء. يعني العالم بالكلام جاهل، والجاهل بالكلام عالم. ولذلك حتى ابن عبد البر نقل الإجماع على أن أهل الكلام ليسوا علماء، بل قال الإمام أحمد رحمه الله علماء الكلام، اسمع هذه، زنادقة. تخيل، يعني كون واحد يعني يقلد. الفرق بين اتباع السلفي واتباع البدعي أو التقليد البدعي أن الاتباع السلفي تقتدي بأئمة على هدى، هذا الفرق. اثنين، أنت تقتدي بهم في الهدى الذي هداهم الله به. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. واجعلنا للمتقين إماما، يعني في التقوى، لأهل التقوى في السبيل، واضح. ونحو ذلك من الآيات. فالاتباع السلفي مبني على الاتباع بالهدى. ولذلك ابن مسعود ماذا قال رضي الله عنه في الوصية بلزوم غرز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أغزر هذه الأمة علما. شوف أسباب الأهلية للاقتداء، وأعمقهم فهما وأقلهم تكلفا. نعم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على الهدى الذي كانوا عليه كما قال. فالمقصود أن توصيف نفسه أنك تقتدي بهدى. أما للتقليد البدعي الباطل اللي هو نوع من أنواع الشرك، واضح، نوع من أنواع الشرك والدخول في شرك المتابعة، هذا التقليد الذي جاء في القرآن تقتدي أناس جهال أو مجانين لا عقول لهم. ربنا قال في هذا التقليد الفاسد، قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فله عنده علم ولا هو صاحب هدى. وفي آية أخرى قل ولا يعقلون. إذن هذه كلها أوصاف تجعل أنه الذي يقتدي بمثل هؤلاء غير معذور. فواحد مثلا يقتدي بالرازي في دينه، أو يقتدي بالآمدي، أو يقتدي مثلا بالجويني، فنسأله الجويني عالم بالكتاب؟ الجواب لا، هم يشهدون بهذا. الجويني عالم بالسنة؟ الجواب لا. ابن حجر في تخريجه في التلخيص الحبير يذكر يقول الجويني هذا ما بضاعته، ما عنده معرفة. وفعلا أنا شخص يعني قرأت في كتاب نهاية المطلب للجويني، كان أول ما طلع قبل سنوات، فقرأت في مجلدات منه، ليس جميعا، هو كتاب كبير. الرجل لا يكاد يسند حديثا. وكنت مرت بي كلمة لابن تيمية، هذا قديمة منذ سنوات كثيرة، مرت بي لابن تيمية كلمة يذكر الجويني، يقول الجويني ما يعرف الأحاديث الصحيحين، متون الصحيحين التي هي مفروض كل فقيه على الأقل يكون عنده استحضار عام لأصول الأحكام فيها، هو الجويني ما يعرفها. ويذكر حديث معاذ بن جبل المشهور أنه خارج الصحيح بل تكلم في إسناده بما أقضي وكذا، يقول هذا في الصحيح. فرجل جاهل بالمتون الحديثية، جاهل بالكتب الحديثية، لا يعرفها. الرازي هذا ما يفهمها أصلا. أما الغزالي شهد على نفسه، قال أنا مزجى البضاعة في هذا الباب. ولذلك ملأ ما سماه إحياء علوم الدين، ملأه بالغث والسمين والأحاديث الموضوعة المكذوبة، حتى تذمر من صنيعه العراقي وهو على دينه، يعني في الأشعرية، تذمر من ذلك. فمعروف أن هؤلاء اللي هم شارع البدعة من أكثر جهلا. وأبو الحسن سيأتي معنا الأشعري، أبو الحسن الأشعري كان من أجهل الناس بالكتاب والسنة، ليس عالم كما يقال، جاهل بالكتاب، جاهل بالسنة، جاهل بإجماع أهل العلم فلا يحققون. فهذا الجويني ينقل إجماعات، بعدين الإجماعات هي إجماعات المتكلمين، يقول وأجمعوا كذا وكذا وكذا على إجماعهم كذا وكذا وكذا في كتبه. فلما تنظر تجد إجماعات المتكلمين. نفس الشيء الرازي، فلا يميزون بين الإجماع الشرعي والإجماع المتكلمين اللي هو الإجماع الزنادقة. إمام أحمد يقول علماء الكلام زنادقة، فهم جهال بمصادر التلقي. طيب ما هي الأهلية التي تؤهل هؤلاء أن يقتدى بهم؟ لا شيء. تقول لي ممكن اغتروا بعبادتهم، هات عبادتهم انظرها، ما هي عبادة الجوين التي ذكرت عنها؟ رجل مات متحيرا، الرازي مات متحيرا، ها الغزالي مات متحيرا. وحتى ما يذكر من عبادة هو مزيج وخليط، يعني حتى الرازي يدخل على وراقه الذي يكتب له، هذه ذكرت في ترجمته، ثبتها ابن حجر وغيره. وأنا أقول مثل هذا حتى ما يأتيني شخص لا الرازي لا يقول ذلك، لا، هذا قصة ثبتها حتى ابن حجر في الدرة الكامنة. أشار أنه في قصة الرازي دخل على وراقه، وراقه الذي يملي عليه، طبعا هذا رجل عامي فسأله الرازي، وهذا كان دائما السؤال الذي يسأله هؤلاء لما في قلوبهم من الحيرة والريب، نسأل الله العافية والسلامة. فسأله الراقة: أعندك يقين؟ شوف السؤال، كلمة هذه اليقين يعني في معرفة الله وفي الدار الآخرة وفيما يتعلق صفة الله، فقال نعم عندي يقين. فالرازي تأسف، قال تأفف، يعني كأنه يقول أنا كيف هذه العلوم وهذا الذكاء، طبعا يصفونه بذلك وهو لا، وإلا هو علوم في الباطن، علوم الفاسدة وليست علوم النافعة الوحي الربانية، بل هي علوم شقية غبية. فلذلك قطعت عليه الطريق. يعني شوف سبحان الله بحمده من المعاني القلبية في الفاتحة، يعني شوف يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة، هي الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسال. فالفاتحة لما تنظر في ترتيب الآيات سبحان الله 7 المثاني تجد أن نصفها الأول خالص لله لصفاته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذه 3 لله خالصة حقه سبحانه، نعم. والثانية والحق الثاني إياك نعبد، هذا واجب العباد، ولذلك لما هذه يسموه أسلوب التفات، لأنه كان الضمير من الغيبة للمخاطب، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لم يقل إياه، لما قال إياك بالالتفات، هذا طبعا أسلوب قرآني عربي بليغ راسخ يعني. فلما قال ربنا إياك نعبد، طبعا هذا حق الله عليك سبحانه وتعالى، حق المعبود الموصوف بالصفات السابقة حقه عليك أن تعبده وحده لا شريك له. قال: ولعبدي ما سأل، يعني بعد ما تحقق توحيد المعرفة وتوحيد العبادة، شوف الربط بينهما، أن المعبود هو الموصوف، إياك نعبد يا أي للذي كنت تثني عليه وتحمده، فتقول الحمد لله رب العالمين، يقول الرب حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، والثناء وتكرار المحامد. وبعدين تقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي، والمجد العظمة، يعني هذا يوم عظيم يوم القيامة، مالك يوم الدين يوم الحساب. بعدين تقول إياك نعبد، يعني من هذه أوصافه هو المتوجه له بالعبادة، صلاة زكاة حج صوم ركوع سجود استغاثة استعانة كل أنواع العبادة. قال: ولعبدي ما سأل. بعدين تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني قضية الهداية للصراط المستقيم بعد تحقيق توحيد بمعرفة الله تعالى بصفاته وإفراده جل وعلا بالعبودية، فإهدنا أي دلنا، طبعا هذا تفسير أهل السنة والجماعة، وفيها معنى الافتقار إلى الله عز وجل، أن الهدى منه، فهي هداية إلى الصراط، يهديك الله للإسلام وأن يهديك في الإسلام للسنة. وذلك قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، مجاهد يقول بدع الشبهات، هي في الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن المعاني اللي تنزلها على المتكلمين، تقول هؤلاء لما سألوا الله وكانوا يريدون اليقين، يقين يقصدوا معرفة الله على جهة اليقين الذي لا يشكون فيه، أي مسلك سلكوا؟ هل سلكوا الصراط المستقيم؟ لا. صراط الذين أنعم الله عليهم؟ لا. بل سلكوا صراط المغضوب عليهم الضالين. يعني كيف يهديك الله عز وجل؟ هي الفاتحة لما ذكر ربنا الهداية للصراط المستقيم عرف الصراط، وعرفه من جهتي، من جهة أهله قال صراط الذين أنعمت عليه، وعرفه بالمنافي، هي البراءة مما خالف الصراط، يعني لا تكون على صراط اليهود والنصارى وما تشعب، صراط الفلاسفة، صراط الزنادقة، صراط الأرسطو، لا، هم أرادوا راحوا لصراط أرسطو وقالوا الحق منزلة اهدنا الصراط المستقيم. ومعلوم في سنن الله الكونية أن الله عز وجل إذا شرع بابا للطلب رزق أو علم أو هداية، شرع لك بابا قدريا كان أو شرعيا، فسلكت غير هذا الطريق الذي شرعه، فإنك تحرم من أن تنال مقصودك، يعني محال. وهذه كان الكلمة اللي رددها جماعة من متقدمي الصوفية كسهل بن عبد الله التستوري، أبو سليمان الداراني، وهذه الجماعة كان يرد كلمة لأتباعهم، يقول لهم: محال أن يصل أحد إلى الله من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه النقطة تقطع علم الكلام، يعني أنت كيف تصل إلى الله من غير ما شرع؟ لأنه في الآية: والله يهدي إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا قومي، نعم، قال في الدعاء: قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. المنادي قيل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل القرآن، نعم، أن آمنوا بربكم، فالداعي إلى الله هو رسول الله، والدال على الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تصل من غير طريقي وطريق أصحابي؟ محال، محال. أنت تبغي المحال، كما قال القائل: ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لتمشي على اليبس. أنت تروم المحال. فكذلك هؤلاء أرادوا الهداية للصراط المستقيم وهم على صراط المغضوب عليهم والضالين. كيف؟ وهذا كثير مما يقع فيه الناس، يعني ممن دخل في الحزب، الأحزاب والجماعات، يسأل نفسه سؤال، قل سنوات هذه كلها وأنا ما أعرف الحق. هو السبب أنك أنت ممكن تكون في تلك اللحظة مخلص، عندك شيء من إرادة وجه الله في نفسك، ممكن صادق ماكش كذاب مثل بعض الخوارج عندهم غيرة، ولما يضرب أحدهم بالسيف يعني يتسابقون إلى الموت، خوارج هكذا وصفوا، لكن ماذا كانوا؟ لم يصيبوا أمر الله. وهذه أخطر ما يكون، لأن الهداية ليست قصدا قلبيا للحق فقط، بل هي أيضا مع ذلك سلوك وأخذ بالأسباب الشرعية الموصلة للحق باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فشرط الهداية الاتباع، هذا شرطها بعد الإخلاص الاتباع، أن تكون متبعا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى لو أشكلت عليك مسألة، لما تشكل عليك وأنت في الأثر الله يفتح عليك ويفهمك إياها، لما تشكل عليك وأنت في البعر تزداد حيرة. تخيل، يعني لما تشكل عليك مسألة، وارد من دقيق العلم طبعا لا من جليله وواضحه، لما تشكل عليك مسألة من دقيق العلم في الأثر تجد العلاج. العلاج الأثري ما هو؟ كل من عند ربنا. هذا العلاج الأثري الذي كان يقوله الإمام الشافعي: إذا أنت أعجزك شيء جاء في الآثار فكله إلى عالمه، آمنا به، كل من عند ربنا. وتمضي، ما توقف نفسك عند المسألة، إما أن أفهمها وإما أن أقطع الطريقة على نفسي. كثير من الناس رأينا يصنع هذا، يعني مثلا واحد استقر عنده مسألة اللفظ فهمها، جاء أثر اثنين في كتاب معين وأشكلت عليه، تجد بعض الناس يضرب الباب كله. وهذا غلط. الجزء المشكل دائما يرد إلى المحكم، لابد أنت وأنت تعتقد المسألة أن تسأل ما هو المحكم في الباب، ما هو درجة الإجماع في الباب، فتتشبث به، يعني ما الذي عليه قول الجماعة، ما الذي عليه عصابة أهل الحق، ما الذي عقدوا عليه القلوب وعقدوا عليه دينهم في هذا الباب، قال الأمر الفلاني فتتمسك به. طيب وأنت تقرأ في طلب العلم مر بك أثر خلاف ما مر معك بصيغة الإجماع، ما تأتي تقول هذا الإجماع فيه شك، لا لا لا هذا الأمر فيه غلط، لا، وإنما قل هذا من مشكل العلم لعل الله تعالى يفتح عليك به فترده إلى المحكم وتفهمه، وممكن لا تفهمه إلا بعد سنوات، لأنه في العلم شيء فيه شيء مشكل دقيق. وهذا الإشكال باعتبارك أنت لقصور البيان أو عدم تحصيل الأدوات وأشياء يعني، لكن مع الإخلاص وشدة الحرص والمتابعة وسؤال الله تعالى والرغبة إليه في الفهم يرزقك الله عز وجل فهمه. إن لم تفهمه ترزق العافية منه، لا تشوش عليك، لكن بعض الناس يشوش على نفسه. هذا حاله كحال المتكلمين. الرازي مثلا، الرازي كل كتاب على دين، تخيل، بل في الكتاب الواحد يتناقض. يعني الرازي لما يقول، يعني يقال عنه أنه كان لا يقلد، يعني ما معناه؟ معناه حيثما نزل به رحله أنزل طعامه وشرابه وسكن. لو نزل رحله في مسألة وقنع بقول خلاف قول أرسطو يقول به، يقرأ كتاب فيجد لابن سينا نقدا يرجع إلى ابن سينا، يقرأ كتاب يجد لغير ابن سينا ردا كابن رشد يقنع به، يرجع فيجد غير ابن رشد، وهكذا. لماذا؟ كل مرة يحط رحله في باب. السبب ما هو؟ أنه أقام دينه على الشك، لم يقم دينه على الصراط المستقيم، صراط الآثار. هي الآثار أعظم ما فيها يا أخي، وأسأل الله تعالى أن يحيني وإياكم عليها، أعظم ما فيها تعصمك من التناقض والاضطراب والحيرة، لأن الذين ساروا على هذا الطريق لعل حطوا رحلهم في الجنة، ونحن نتكلم عنهم، لعل أنزلوا رحالهم في الجنة، مضوا راشدين وصالحين ومصلحين. كان يقول ربيع ومالك، كان يردد هذا، يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صالح به أولها. فالقضية هنا، هؤلاء قالوا اهدينا الصراط المستقيم لكنهم باللسان، لكن من جهة الآلة والأسباب هم على صراط المغضوب عليهم، هذا لا يحصل الهدى. لذلك في القرآن قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. فأول درجات الهدى بعد الإخلاص البراءة مما أنت فيه من الباطل، أنك توفق إلى هذا الأمر يا إخواني. فهمت القضية؟ إيه نعم. فالمقصود نعود نرجع لقضية التقليد هذه. قلت الفرق بين الاتباع السلفي والتقليد البدعي، لأن بعض الناس يقول لك كيف لما يجي يبحث مسألة التقليد، طبعا هذا بحث ابن حزم، لأن ابن حزم يرى التقليد كله بدعة ضلالة، حتى تقليد الصحابة معاذ الله. طيب ما هي التلبيس الحاصل؟ يقول لك التقليد اتباع قول الرجال، هذا التقليد، هذا خطأ، ليس التقليد. التقليد هو نوعان، منه تقليد واجب هو الاتباع العام الأصل، وهو الذي نقرأه في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا لا يكون المرء مسلما إلا إذا كان على الصراط المستقيم صراط المنعم عليه، يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذي جاء في الحديث الجماعة. لكن لو واحد أنكر طريقة الصحابة بالجملة بالكلية يكون زنديقا. لذلك إمام أحمد في أصول السنة قال التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم حلال، بالعموم السلف المزكون في النصوص الواردة لهم حلال، حال اجتماع، وهذا يسموه الجماعة، وهذا تجده في العقد والفتية، في إجماعات في العقيدة وفي إجماعات في الفتاوى. ولهم حال ثانية وهو حال الفرقة والاختلاف، وهذا الاختلاف الحاصل فيما يسوق في الاجتهاد من جهة الاستنباط هذا الذي يخلطون الناس بينه وبين الأصل التقليد لاتباع العام الوارد في العقائد. الثاني هذا بحسب أنك، بحسب حالك. فمثلا بعض العلماء ينظرون في صورة الخلاف أين حصلت، فإن كانت بين الصحابة قالوا، وهذا قول أحمد ومن قبل الشافعي وغيرهم، يقول نأخذ بأشباههم بالكتاب والسنة ولا نخرج عن قولهم، يعني في ترجيح بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، وكذلك هم في التابعين وهكذا. فهمت؟ فثم ماذا؟ لكن في بعض الناس لا يعجز عن إدراك هذا، ممكن يكون خلاف في تبع الأتباع، ممكن يكون خلاف في تابع أتباع التابعين بين مالك وسفيان وكذا، فهذا يعني إن كان يعجز فيقلد دينه ثقة، كما قال سفيان رحمه الله، يقلد دينه ثقة دون أن يترخص برخصة، ما يكون نية رخصة والقول الخفيف ولا الشواذ المقالات، ولكن إذا كان درجة الخلاف قوي يقلد دينه ثقة. إذا عجز، من فاته طلب العلم، من يحصل أدوات العلم، ما قدر يميز من مراتب المقالات، فهذا إذا قلد هذا فرضه. لكن أصل التقليد العام اللي هو اتباع الإجماع، اتباع جمهور السواد الأعظم وعموم الأمة في اعتقادها وفي أصولها وفي جميع حالها، هذا لا يخلو منه مسلم مهما كانت مرتبته وضع، لأنه لابد أن تكون تبعا لأمة الإسلام، تبعا للجماعة، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة، عليكم الجماعة. لذلك أحاديث الجماعة كلها مسك الشافعي وقال هذه الأحاديث هي أدلة حجية الإجماع. فهمت الله القضية كيف؟ فالمقصود بارك الله فيك أن التقليد، هذا التقليد يكون بهدى كما تقدم، لكن التقليد البدعي هو أن تقلد من ليس أهل للتقليد، أو لو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا، هذا رقم واحد. أول صفة في الذي لا يقلد الجاهل، الجاهل لا يقلد. ثم قال ولا يهتدون، من كان على بدعة، بدعة خلاف الهدى فلا يقلد، فما بالك تكون بدعة كفرية وضد الفطرة أصلا والنصوص الظاهرة. وفي آية أخرى قل ولا يعقلون، يعني جمعوا مع الجهل والضلال، جمعوا معه السفه، أنه ما عندهم عقل. وفعلا مش أهل الإشراك، لما تنظر ماذا صنعوا حتى في أمور التحليل والتحريم، سفه عظيم، كانوا في سفه كبير، عقول كاد لها بارئها، صرفت عن الحق عيانا جهارا نهارا بعدل الله تبارك وتعالى فيه. فالمقصود أنه الآن الجاعظ نظر فقال هذولا، يعني هو يعرف الردود عن النصارى، قال هذولا يعني خالطوا أباءهم قالوا لا حب انظروا، لا تنظروا في كذا، فقط قلدون عليكم بكذا وكذا، فقال فعطلوا لهم آلة المعرفة. فقال الجاعظ هؤلاء معذورون، نسقط عليهم العقوبة في الآخرة. هذا فهم الجاعظ، أني أسقط العقوبة عن هؤلاء، أسقط عنهم المؤاخذة. إيش السبب؟ قال لك هذا شغفه وحبه، حبه لماذا؟ لأبائه، غلب على قلبه، ما عنده وقت أنه يعرف، فعذره وألحق العقوبة بالمعاندة فقط، الناس كفرته. هذه فلسفة الجاهل، أصحابه نفروا منه ولذا قلت لكم أصحابه كانوا إذا يذكرون الجاع يقولوا وانفرد ويذكرون هذه المسألة مع مسائل أخرى يعني. فلما جاء ابن حزم ونظر، ابن حزم هذا رجل مبطل للإجماع، مبطل للتقليد، ويرى التقليد شرك أو مرتبة من مراتب الشرك بحسب نوع المسألة، ويرى التقليد مذموم، ويستدل بالآيات التي وردت في التقليد المشركين، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، هذه تجد كثير يذكرها في مقام ماذا؟ في مقام رد أقوال الصحابة، في مقام رد اتباع الآثار. نقول هذه الآيات في من اتبع الطواغيت، أرجع تفسيرها، ولا تتبعوا من دون أولياء، هذه في من اتبع الطواغيت، والطواغيت هؤلاء هم الشركاء، شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. هذا لا محال أن يقول هذه تنزل في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى لو كان من باب الاجتهاد فهم مجتهدون بين الأجر والأجرين فيما اجتهدوا فيه رضي الله عنهم، خلفاء راشدون مهديون كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباط. وإن قلت أن هذا الحديث فيه ضعف في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، يرشدوا، فالرشد اللي هو الذي هو العلم والهدى حاصل في مقالتهم وأعمالهم رضي الله عنهم أجمعين. فيأتوك بهذه الآيات لما تنظر في مبحث ابن حزم في التقليد، تجد هذه الآيات، تجد تتبعون زي إليكم من ربكم ولا تتبعون دنيا أولياء. طبعا هذه الآية في من؟ هذه في من اتبع الطواغيت. تجد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طبعا هذه في من اتبع حكم الطاغوت وترك حكم الله ورسوله، لأنه بعد قال لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا الطاغوت. هذا في واحد يرد الشرع وتحاكم لغير الشريعة، هذه تنزل في المتكلمين، هم وضع هذا الآيات، هذه أولى الناس بهم أهل الكلام، أولى الناس بها هذه الآيات، أولى الناس بهم أهل الكلام، لأنه فعلا تركوا حكم الشريعة وقدموا عليه حكم الفلاسفة لحكم الطواغيت. فتجد بعضهم يستدل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله مقام الكفر، نزلت مقام الكفر. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله في بشر المريسي فيما رواه الكرماني فيما أحسب في كتاب السنة، قال عن بشر المريسي لقد شرع في دين الله ما لم يأذن به الله، أو كما قال وضع. هذه الآية أصلا في الكفار أم لهم شركاء طواغيت، يعني المحال الذي تنزل في أئمة هدى، يعني هذه الآيات حتى المجتهد إذا أخطأ لا ننزل في هذه الآيات، حتى المجتهد لما يخطئ لا ننزل في هذه الآيات، لا نقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. لماذا؟ لأن هذا المجتهد إذا أخطأ فهو إنما يخطئ في في في جهة الاستدلال، هو معك في تحكيم النص والتبعية فيه، هو لا يتعمد مخالفته. ولذلك كم من خبر لا يخفى عليكم إن شاء الله، لما الصحابي يفتي بفتوى وبعدين يبلغ الخبر يرجع إليه، لما يرى حكم الحكم الذي لم يعلمه على خلاف ما قضى فينسخ قضاءه بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغه. وهذه حصلت لأبي بكر، وحصلت لعمر، وحصلت لعثمان، وحصلت لعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين، حصلت لمن بعدهم، هكذا الأصل. لماذا؟ لأنه المجتهد خاضع للشريعة، فإذا اجتهد اجتهادا جانب فيه الصواب بحسن ظن منه وقصد للحق، فإذا نبه انتبه. وذلك كان الشافعي يقول هذا كثيرا، يقول كل هؤلاء العلماء يرد عليها للرأي، لأنه كان يقول أبو حنيفة مثل هذا، قال لا، أبو حنيفة كما قال الأوزاعي يبلغ ويخالف، لكن قال هؤلاء كل العلماء في اختلاف الحديث، الشافعي يقول كل هؤلاء العلماء يعلمون أنه إذا بلغوا من النص لم يجوز له أن يتعدوا إلى غيره، لأنه يعرف نفسه غير معذور، وأنه لا يترك النص إلا للنص، أما أن يترك النص لهواء أو قياس أو شيء من الاستحسان فهذا لم يفعله عالم من علماء المقتدبين في الدين. فهمت القضية كيف؟ فهي القضية هنا. فتجد بعض السفلة من ممن يسيرون على طريقة لينكر الآثار، فيأتي ويستدل بأدلة ابن حزم، أنت تتكلم فيه تقول له حجية الآثار ويقول لك أقوال الرجال، أنت تقول له حجية الآثار ويقول لك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء، ما هي الآية قال قليلا ما تذكرون، أنت كمل الآية افهم، ولا تتبعوا من دوني أولياء، من دوني هذه شرك. لذلك ابن حزم لما رأى هذا التقليد هو الأصل حاصل في الأصول والفروع ماذا قال؟ نقضه ثم أسس لبدعة الإعذار على طريقة الجحظ. ابن حزم تطور، الجحظ كان يتكلم على مقلدة اليهود والنصارى، ابن حزم قال لا، أنا أتكلم على أهل الإسلام، ولذلك لما تأتي تستدل ابن حزم بالآيات التي أشرت لها في من قلد في الكفر بأنه غير معذور، يقول لك هذه آيات في الكفار الذين لم ينتسبوا للإسلام، ونحن نتكلم في المسلم الذي قلد في الكفر. هذه الشبهة ابن حزم وضع لها فصلا، لأنه هو يعرف أنه في ناس ردت على الجحر، منهم الطبري، منهم ابن مندى، كثير من تسب الحديث ردوا بدعة الجحر. فذكر ابن حزم دليلا استدل به ابن مندى واستدل به الطبري، وهو قوله تعالى في آخر الكهف، قل أنبئكم لخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فابن حزم أتى بهذه الآية وقال مع أن علي بن أبي طالب أنزلها في الخوارج ودون من نتكلم فيه، قالوا منهم أهل حرورة. فابن حزم مسك هذه الآية وقال هذه الآية لا، هذه الآية في كفار أهل الكتاب، ونحن نتكلم عن المسلم. هذا الأصل اعتمده كاملا بحذافيره الدكتور سلطان العلماني، هذا يعني حقيقة بحثه في الإشكالية العذر بالجهل، بحث ابن حزم، إنما زاد شوية كلمة لابن تيمية وبعض المتأخرين المعاصرين وهكذا، واللي هو عماد البحث قائم على فكرة ابن حزم. إذا أنت حتستدل علي بآيات ويحسبون أنهم مهتدون أفمن زين له سوء عملي فرأه حسنة، معنى هذه الآيات التي ذكرتها نزلوها السلف في أهل الإسلام، في من انتسب للإسلام أو كانوا من أهل الإسلام من أهل البدع. أفمن زين له سوء عملي، أبو قلابة بإسناد صحيح عند ابن أبي حاتم أنزلها في الخوارج، وآيات كثيرة، لكنهم عارضوا طريقة السلف في الاستدلال، قالوا هذه الآية ما تتنزل في من ينتسب للإسلام. طيب الآن إذا عطلنا هذه الآية كلها ايش يبقى؟ قالوا يبقى أحاديث التي وردت أنه يبقى الآيات العامة التي وردت أنه المسلم لا يكفر حتى يعتقد ويتبين له الباطل، أتوب أدلة عامة. طيب أعطينا هذه الأدلة نشوفها مثلا، ننظر فيها، نعطيك الفكرة. الآن ابن حزم استدل وقلد الطبري هذا العميري وغيره، قال قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب هذه الآية في المرتد، نزلت في المرتد، هذه المرتد كما قلنا دخل الإسلام وخرج منه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذا في الاستغفار للمشركين بالإجماع كما قاله غير واحد من التفسير. يعني حتى الاستدلالات استدلالات عليلة، النص حق لكن فهمك باطل. فالإشكالية هنا وقعوا في اضطراب كبير، طبعا اضطرابهم تكلمنا عليه كثيرا، لكن أريد نصل معك النقطة أن ابن حزم اضطرد. فكان ابن حزم ليس كلامه في اليهود والنصارى، الجاحظ في اليهود والنصارى، أما ابن حزم قال لا، قال كل بلا استثناء أي مسألة من المسائل في الدين، أي مسألة من المسائل في الدين في الأصول مهما كانت، يقول هكذا بالنص والفصل، يقول مهما كانت، حتى ضرب مثال لو قال إنسان الله هو الإنسان فلان أو أنه يحل في الأجسام، أعوذ بالله تعالى ربي عما يقول، يقول أي مسألة من المسائل في عقد دين، يعني أصل الدين، أو فتيا خالف فيها صاحبها فلا يكفر حتى تبين له الحجة فيعند عن الحق معارضا لله ورسوله. العناد صرح به بالنص، بل قال في الدرة فيما يجب اعتقاده نفس النص، وكرره في الإحكام، بل في الإحكام زاد. وقال ابن حزم قال أن الذين فرقوا في البدعة، طبعا هو لا يبدع ولا يكفر ولا يفسق، انتبه، يعني ليس فقط ينفي التكفير ويثبت التبديع، لا، عنده التفسيق والتبديع والتكفير بابهم واحد، واللي فرق عليه الدليل يقول هكذا، وعنده لا فرق بين مسألة ظاهرة وخفية، ولا أصول جلية ولا فروع دقيقة، كله سواء، العذر شامل، طبعا ظاهرية. وعزى هذا للسلف، وننقم على ابن تيمية أنه في منهاج السنة نقل كلام ابن حزم هذا وهو ينسبه للسلف ولم يتعرض له. والسؤال هل ابن تيمية يوافقه؟ هذا الذي نذكره لكم. المقصود ابن حزم هذا مذهبه. لماذا أنا كررت؟ في واحد رسلني مبارح على البوت ينصح، قل ليش تتكلم في ابن حزم كأنه جديد، هذا ما يعرف الأمور، لأنه أنا أقول أظن ممكن لمعنى جاوز المرحلة هذه. فهو نسأل الله أن يهديه ويصلح حاله ويشرح صدره الحق، قال لماذا تتكلم في ابن حزم وقد زكى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فأقول له إذا سمع المجلس الله يوفقك ويهديك ويصلح حالك. أنا أتكلم في ابن حزم كما يقال بأشياء واقعية، أنا ما أتكلم منه من الخيال. الآن أنت لو قال إنسان عن إنسان أنه الله، عند ابن حزم لا يكفر إذا لم تقوم عليه الحجة حتى يعاند. ترى هذا إسقاط لأصل الملة. ولما تربط الكفر بالعناد أنت ألغيت وباب الردة أصلا، كله يقع بالتقليد والجهل. الردة اللي تقع، السلف لما تكلموا عن القرآن مخلوق وفشت في خراسان ككورة أو بلدة أكثر من غيرها، ألف محمد بن أسلم الطوسي كتاب أسماء الرد على الجهمية، حتى الإمام أحمد لما قرأها جاء ليتعجب من قوة حجة محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله، هذا من أقران أحمد. فكان كتب في الكتاب قال الشركة الجهمية من حيث لا يعلم. وأنت تظن كل تجهم تخلى على الناس من جهة العناد، تكون واهب وغلطان وكفاهم القصة. في تجهم يدخل يعني، في ناس عنده زندق أو كيد للدين، وفي ناس لا، أحسن الظن بالمتكلمين وظنهم أهل تنزيه، وأنهم يعظمون الله عز وجل، وأنهم بهذه المقالة يصونون الشريعة عن دين التشبيه. يعني غالب العامة الموجودة بعمان، العوام الموجودين بعمان غالبهم اللي هم الأتباع العبضية غالبهم من هذا الباب. روح شوف الدروس والخطب اللي يجلسوا فيها العوام حينما يكلمون على أين الله، حتى يذكر بعض هؤلاء ومسعود المقبالي أنه بعض عامة عمان حج، وهو في الطواف رأى شخص فقال له أنتم أهل عمان تنفون العلو. هذه قصة يحكيها مسعود المقبالي، هذا رجل جهمي كبير داعي تجاهم هناك، هو تلميذ للمفتي المعروف الخليلي. فالمقصود وفي المسجد يحكي فيها للعوام، قال فسأله الرجل، سأل هذا الإباضي قال له أين الله، فضاج المسجد يعني صاروا تكلموا إيش هذا. قال فقال له العماني على عاميتي وبساطتي تأدب وجعل المسجد. الله أكبر الله أكبر، شوف الزنادق. أنت ما تظن كل تجاهم حصل بالعناد، أنه عارف الحق ويعرف أنه الحق ويشهد أنه الحق ومع ذلك يعانده، لا أنت تكون واهم. القرآن أخبرنا أن أكثر الناس في غفلة وفي جهل وفي إعراض، وأن الكفر يحصل من شلة والبقية تبع. وفي القرآن قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع. التبع هذا ما يعاند، تبع كذيل. أنت شفت ذيل يعاند؟ هل تعرف مرة ذيل مشى في طريق فقال له صاحبه أنا أريد أن يمشي يمين، فاعترض الذيل وقال امشي شمال؟ ما يصير ذيل، الذيل يتبع صاحبه. وإذا قال منصور بن معتمر لا فرق عندي بين بهيمة تقات ورجل يقلد. هل سمعت في سالف الدهر أو حديثه أن رجلا ركب على دابته فأراد أن يربطها في عمود هنا فأبت إلا أن تربط في عمود آخر ولا تربط حيث ربطت؟ هكذا المقلد، إنما ينزل به حيث حط صاحبه رحلة، امشي به كله أين الله لكذا تقولها تأدب يصير يقولها. وهذا الحال بالنسبة للرافضة وكل عموم الزنادق الموجودين من تسبيل الإسلام، غالبهم مقلدة، ليس عندهم لا أدوات الاستدلال. تلقم جوال يوم كامل هو في الدنيا ومشغول وكذا وما عنده وقت حتى يبحث، وأن بعدك يجي ساعة الدين أو الشعائر يسأل أئمته وعلماءه، فتجد عديم الآلة والأدوات. يعني رب العالمين يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة، وبعضهم قال إلا أماني يعني إلا ما يفسر لهم الآباء، وإنهم إلا يظنون يعني يتوهمون أنه هذه عقيدة. وهذه كلمة ومنهم أميون هم أكثرهم، صنف غير العالم الذي عرف الحق وبعدين يقول لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، هذا قليل. فهمت القضية كيف؟ فلذلك ابن حزم هنا أسقط أصل التكفير، أصل البراءة. الجاحظ الطرد قال هؤلاء كفار في الدنيا وفي الآخرة ما يعذبون، وبعدين لما جاي يتكلم على النار قال هو ثمامة بن أشرس اختلفوا، الجاحظ قال ما يدخل النار، وثمامة بن أشرس قال يصيروا تراب، معذورون بس يصيروا تراب، هكذا قال. ابن حزم قال لا، اسمع ابن حزم ماذا قال. قال هذا الإنسان لو قدر أنه ما قامت الحجة يبقى معذور ومسلم، فلو عنده نصيب اجتهاد، إنسان اجتهد وصل للنتيجة أن زيد الذي وجاره هو الله، اجتهد في ذلك تبين لأنه هو ذا الله فاعتقد ذلك ومات على هذا الاجتهاد، ابن حزم يقول مأجور معذور. الله أكبر، لعنة الله على ابن حزم ومن يجادل عنه. وهذا الإنسان إذا سمع هذا الكلام لازم يفهم أن هذا الكلام خطير، كلام خطير، زنديق كبير هذا، هذا من يعرف حاله ولا يكفره فهو مثله، كلام ترى هذا شديد، هذه زندقة ما قالها ما بلغها أحد، هذه زندقة خطيرة. خطيرة جدا. إيش يقول؟ يقول مأجور معذور. فأراد أن يستدرك على نفسه. ممكن واحد يأتي يقول لك بالحزم يقصد مسائل خفية. قال لا فرق عندي في عقد في أي مسألة كانت من الشريعة أو فرع، لا فرق. قلت لكم في كتاب الإحكام اعترض على تقسيم السلف البدعة إلى داعية وغير داعية، اللي هو تقسيم أصيل عند السلف. ابن حزم اعترض على هذا، قال لا، قال ما في فرق، يدعو ولا يدعو كله معذور. الله أكبر، كله معذور. يعني حتى ابن حزم لو شخص يعتقد أن جاره هو الله ويدعو إلى ذلك في محلته، فهو لا فرق بينه وبين واحد مسك جالس في بيته. من دعا للكفر أو لم يدعو إليه، قال لا فرق، لا يؤثر. المؤثر هو عناد الحجة، يعني هذا مناط التكفير، هذا الذي يكفر به صاحبه. كيف يعند للحجة؟ احنا نقول نسأل سؤال، وهذا الشخص اللي بعث هذه الرسالة أقول له أن ترجع، احنا نعزوك لكتب. منظر نحن نكذب على ابن حزم، ولا نقلت هذا كثيرا ودائما أكرره حتى يرسخ في نفوس الطلاب، لأنه بعض مجد يقول مرجئة. يا جماعة فين الإرجاء وفين هذا الكلام يا شيخ؟ أنت ما تعرف الإرجاء إلا أن تصفه بالغلو، هذا بعيد عن الإرجاء. هذا عمر بن ذر المرهبي ولا ابنه عمر ولا سالم الأفطسي كفر المشرك. من تمر معنا بالأمس درس السنة حماد بن أبي سليمان يقول أبلغ أبا حنيفة، يقول له يا كذا وكذا، يقول عندهم تكفير. إبراهيم التيمي مرجئ وكفر الحجاج وخرج عنه، هذا عندهم تكفير، عندهم درجة من أنه يكفر معين في الأرض يمشي، لكن هذا ما عندهم. ابن حزم يقول، طرحنا سؤال فنقول له كيف تعرفه يا ابن حزم عند الحجة؟ قال لك تعرفه بشيئين، أن يفهمها وتنفي عنه الشبهة المقاومة، هذا تعبيره في الفصل، يقول وأن ينتفي عنه ما يقاومها. يعني شيئين نعرف به العناد، يعني بدل ما هو علق التكفير زيادة على أنه علق التكفير بمناط نادر الوقوع قليل الشيوع حاصل في بعض الأفراد، زاد ضغثا على إبالة، فقال ومع ذلك هذا العناد لكي تعرف معاند غير معاند. معاند ليس أنك جيت تسرد عليه الآيات وتمضي، هكذا يقول يعني، ولا تقول فلان والله قرأنا عليه كتاب السنة لعبد الله في باب الفصل العلو وما رجع. وللناس اللي أدركت الذهبي مثلا السبكي عبد الوهاب السبكي ابن علي بن عبد الكافي اللي هو سماه تاج الدين، تمام، هذا التلميذ للذهبي وقرأ كتاب العلو. الذهبي صنع في العلو، أتى بكل من أثبت العلو من زمان أبي بكر الصديق، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك والآيات، وبعدين من أبي بكر الصديق إلى آخر واحد عاصر الذهبي، حتى بعض الأشاعرة ذكره ممن لو كلمة مطلقة هكذا في العلو، وقرأه أصحابه الشافعية منهم هذا تاج الدين صبكي. رجع تاج الدين صبكي، هو أمامك قائمة حصلة، إما تقول أنا على أي مذهب تجد هذا الناس كامل تثبت، يعني على قول الذهبي أثبت العلو، طب فينكم أنجم؟ ومعروفة له رسالة أو منظومة ذكر عنه بعض طلابه ينعي عليه ماذا؟ قصيدة، يعني الذهبي له قصيدة ينعي عليه ماذا؟ يعني يذم أصحابه، قل كيف أنه نحن ذكرنا لكم هذه الأدلة كلها وكذا وانتم ما ترجعون ونحو هذا. الآن نسأل سؤال، تجد الدين سبكي قامت على الحجة، يقول لك لا، على طريقة ابن حزم، وما أدرك هؤلاء، لكن نتكلم أصوله لو طبقناها. علي بن عبد الكافي يسمى تقي الدين سبكي، ألف أول رسالة في الدعوة للشرك في الأمة، ألفت رسائل، إخوان الصفا الغزالي ألف رسائل لكن أشار للشرك بالوسائط من باب الطلاسم والأسرار، لكن له جاء فجمع كتاب اسمه شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، وهو أول كتاب للقبرية في الدعوة للشرك الأكبر في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعة. سؤال مطروح، هذا الكتاب رد عليه ابن عبد الهادي ورد ناس كثير، رد عليه ابن تيمية، فنسأله سبكي بلغته الردود، هل قامت الحجة؟ هو بلغته يا سبكي أدلتك هذه موضوعة، أنت تكذب، صار من منكي واوا والأخري، هذه حديث مكذوبة لا يصح في الباب شيء، أنت أتيت لحديث كذاب ورؤى وأشياء تقوم بها الحجة وأي أشياء، هل قامت الحجة؟ عند ابن حزم لم تقم عليه الحجة. الرازي ناظر مناسا في بلاط السلطي، هذا كان معروف عنه، وكونه أنه كان يمشي والناس تنظر ليه، فنعم في شيء من المبالغات، لأنه كان أوتي وفر الذكاء، ومع ذلك قلنا وراقه يعني كان يقول أنا عندي يقين والرازي ما عنده يقين، الله يمسح. الجويني نفس الأمر جوين الذي نصح الهمداني وقال له تلك الحجة وقال حيرني الهمداني، هل جوين قامت عليه الحجة؟ يعني نطرح سؤال، عند هؤلاء لم تقوم عليه الحجة حتى تفهموا أنه أصلا مصر بن حزم عندهم بدعة بن حزم الكفرية اللي أشد من بدعة الجاحظ. هم كيف ينظرون؟ ابن حزم يقول لك أنت لما تسرد عليه الآيات وتقرأ عليه النصوص هو عنده شبهة مقاومة، وبالتالي توفر أحد ركني العناد لكي نثبت عليه العناد، أنه أنت أقنعته أو فهمته لكن هو ما اقتنع لأنه عنده شبهة تدفع الذي قلت. فإذا قلت له حديث الجارية أين الله، أقول لك هذا حديث أحد وكذا، فلا بزم تأخذه وتثبت له أصل أنه الأحد حجة في الدين، وأنه بعدين يقول لك هذا الحديث فيه فلان وفلان ضعيف، فتروح تثبت له أنه فلان وفلان عدل وفلان وفلان كذا، وبعدين لما تحتج عليه بآيات آمنتم من السماء يقول لك جبريل، بعد تأتي بأمة السلف وأنه واحد فسر جبريل، وتأتي بالآيات وتأتي بالأحاديث وتأتي بالإجماعات، وممكن عند كل حديث يكون عنده شبهة. لو أنه أزلت عنه شبهة من 99 دليل بقي الدليل 100، الرجل هذا ما ظل عنده شبهة، قال 99 صديق صدقت، ها تثبت أن الله في السماء، قال لك عندي فقط دليل واحد وشبهة واحدة. أليس إذا قلنا في السماء يعني أن السماء ويعطيك هكذا شبهة؟ فيقول لك هذا لم تقم عليه الحجة لأنه عنده شبهة مقاومة. طيب لو مليت أنا في وسط النقاش وتركته، سردت عليه 50 دليل اقتنع فيها وبقي عنده 3-4 أدلة ما اقتنع، هل أكفره بتلك 50؟ يقول لك ابن حزم لا يكفر، بل هذا دليل على أنه حسن القصد، لأنه هو عنده أدلة أنه يستدل. ابن حزم كان يجعل الاستدلال دليل حسن القصد، ولذلك يقول لك هذا مناط العذر والأجر أنه مجتهد. ترى هذه فكرة خطيرة يعني لدرجة دمر الدين تدمير في نفوس الجهلة، خطيرة جدا، هذه من أعظم ما يوجنى به على الدين. ترى هذه أشد من كثير من الأفكار الإلحادية في السياق، لأن هذه ضرب للدين والغالي أصل الولاء والبراء اللي يبنى على التكفير والتبديع. هذه فكرة ابن حزم. اليوم المعاصرون بعض من يتبنى الفكرة في كل كافر، لكن يتبناها في بعض أصناف الكفار ظاهر الكفر. هو يقول لك لم حتى تقام على الحجة. يعني مثلا لما نأخذ ربيع المدخلي على سبيل المثال، يشرح في عقيدة البربهاري زعما طبعا أفسدها، يقول لما يقول البربهاري وإذا رأيت الرجل مثلا يذبح لغير الله وصلي غير الله فقد وجب عليك تخرجه من الإسلام، يجي ربيع المدخلي يقول بعد قيام الحجة، فإن أصر وعاند فهو كافر. طيب ربط الكفر بالعناد، يعني صلي لغير الله لا يكفر حتى يعاند، طيب من يكفر في الدنيا؟ طيب إذا لم يتهيأ لنا أن نبين له، لأنه في كثير كفار مضوا وماتوا من الجهمية ما أحد بين لهم هذا البيان مع إزالة الشبهة. يقول لك لم تبعث عليه ممكن، لا الأصل فيه من الإسلام، لأنه هو كما تقرر القاعدة ابن حزم وكررها بعده ذاك العميري في كتابه إشكالية العذر بالجهل في البحث العقدي، ابن حزم قال هؤلاء دخلوا في الإسلام بيقين، فبالتالي أنت تخرجهم شبهة، شبهة أنه قامت عين الحجة، شبهة أنه عاند الحق فأكفره، قال فيقع على أصل الإسلام. يا الله مش عارف، القضية خطيرة. صلى الله العافية والسلام واللطف يا رب العالمين. طيب نواصل. يقول ذكر الذين هم أشاعرة طبعا تأثروا بطريقة متقدم الأشاعرة الجهمية، قال كالإمام ويسمي الإمام، شو هذه إشكالية، يعني كيف يكون إمام وأنت تقول جهمي أو تقول عنده الأشعرية، كيف يكون إمام؟ وهذه مسمى الإمامة اليوم صار سبهللة، كله الناس إمام، كل واحد يعطى وصف الإمام كلا مباح، هذا خطأ كبير. الإمامة في الدين منصب اقتداء في الهدى أو في الضلال، لأن العلماء والأئمة هم ورثة للأنبياء يسوسون الأمة بعد الأنبياء في دينها واعتقادها، ولا تكون إماما لمن بعدك كما قال ابن عون حتى تقتدي بمن قبلك. فأنت إذا قلت إن إمام النووي، طيب النووي من اقتدى بمن قبله؟ الصحابة والتابعين في اعتقادهم لا، اقتدى بالمتكلمين، كيف يكون إمام؟ كيف يكون إمام؟ الله المستعان. بعدين قال هذا الخطابي وذكر النووي وابن حجر، طبعا أشرت لكم لابن حجر. طبعا النووي في بحث اليوم كلام النووي، والنووي قائم حملة على بعض الناس ممن تكلم النووي، الجماعة النووي يعني بغض النظر أنه ليس بغض النظر بمعنى إغفال النظر، وكان هذه الكلمة دارجة على الألسن، لكن يراد بها التجاوز، ليس التجاوز في الحكم ولكن التجوز في القول. النووي هذا الشيء المحكم ما هو؟ لأنه ممكن بعض الناس يقول لك هو تبع قاضي عياض كذا، هو كان في كل شرحي وأنا تأملته في كل شرحي يكرر عبارة، عبارة أصلية يعني. لما يأتي الأحاديث الصفات يذكر مذهبين، وتبع هذا في كتابه إذا كان عندك مرور ممكن على الكتاب، ستجد دائما يذكر مذهبين، يقول هذه الأحاديث يسميها الأحاديث المتشابهة الأحاديث الصفات، نعم، يقول هذه لا للناس فيها مذهبان، المذهب الأول ويذكر مذهب التفويض ويعزول السلف أن هذه الظواهر غير مرادة ولكن لا نبحث عن معانيها ونفوض، ويذكر مذهب ثاني مذهب أصحاب المتكلمين، هذه الظواهر غير مرادة ولكن نضع لها معاني على نسق اللغة وبحسب السياق، ويقول هذان مذهبان في الأمة ويحسنهما، يعني مذهب التفويض والتجهيل ومذهب التحريف والتأويل. هذا باب محكم، فالرجل لا يعرف إلا هذين المذهبين، لا يعرف مذهب السلف حقيقة. فجاء بعض الناس وقالوا لا هذا جاهل وعاش في بيئة، طبعا هذا كذب، هم يزعمون أنهم يقرؤون للرجل وأنه درسوا له. النووي هذا النووي هذا سمع عموم كتب السنة، عموم كتب السنة سمعها المسندة والتفسير، بل حتى بعض الأجزاء، ومن كتب الاعتقاد اللي مر عليها كتاب الحجة، لأنه هو في الأربعين النووية لما ذكر حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، قال روينا في كتاب الحجة، أو كما قال كتاب الحجة، هذا كتاب الحجة على تارك المحجة للمقدسي، واضح، وهذا كتاب مليء بالآثار في إثبات الصفات وتكفير المخالفين. زيادة على ذلك أن هذا الرجل، يعني النووي، نتكلم الآن في السياق الذي نتكلم فيه، هو يمر بأحاديث صحيح مسلم وفي أحاديث إثبات الصفات، هو عدل عن تفسيرات السلف أن تمر كما جاءت مع اعتقادي معناها، وذهب إلى اعتقاد أصحابه المتكلمين. هذا صدوف وإعراض عن منهج السلف، لأنهم يشهدون أن اعتقاد السلف مخالف لاعتقادهم، هم يشهدون بذلك، وهذا أمر كما ذكرنا معلوم ما يحتاج إلى كثرة ترداد. نفس الشيء ابن حجر، بعضهم يقول ابن حجر لا حقيقة أثبت بعض الأمور عنده اضطراب. يا جماعة الأشعرية مدارس، الأشعرية مدارس لا تغتر، واضح، الأشعرية مدارس. ابن حجر شوف في الفتح الباري هو نعم رد بعض تأويلات المتكلمين كتأويلات ابن فورك، لكن حتى أشر لهذا في المحق في الحاشية، لكن في شيء لازم تفهمه، هم إذا ردوا التأويل ردوا بالتفويض، وترى هذا مخرج من اتجاههم، لأن التفويض شر من التحريف وكلاهما كفر. تجهيل، هذا أن تقول المعنى ليس للصفة معنى وتعزو ذلك للصحابة والتابعين. في بعض الناس قال لك والله انتقدوا مثل ابن حجر، يقول لك انتقد الجوهر والعرض، لا، في أشاعر انتقدوا الجوهر والعرض، في أشاعر قالوا ايش الجوهر والعرض هذا، في أشاعر انتقدوا الفلسفة اللي أدخلها الرازي مثل السنوسي حتى وصفه بالكفر، وإن كان حاول شراح كالدسوقي تأويل عبارته، لكن وصف الرازي بالكفر لأنه قال أدخل علينا الفلسفة. أنت من ظن يا جماعة قضية أنه فلان رد على طائفة لا يصير منها؟ السؤال مطروح، أليس ابن برغوث لما جيء به لناظر أحمد كان يكفر أحمد بن أبي دؤاد، وأحمد بن دؤاد كان يكفر ابن برغوث من معتزلة بغداد وهذا معتزلة بصرة، كان يكفر بعضهم بعض بالتسلسل، ولكن جالسين لأنه يجمعهم الباطل، لأنه هو كان عنده فكرة أن يجمع له أي واحد يقول قرآن مخلوق، سواء كان معتزلي أو كان من النجارية أو كان من الضرارية، هذا من الطوائف اللي كانت واقفة عند أحمد، ليسوا هوا واحدة، بالعكس بيناتهم تكثير، وبعضهم كان يجلس مع المأمون ولا يصلي خلفه كثمامة بن أشرس. يعني ما تظن القضية هي سيرة، أفهم الموضوع ولا لا؟ يعني قضية أنهم هم مختلفين هذا لا يعني أنهم على حق، وربنا ذكر لنا أن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم، والنبي ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في الافتراق، وأهل الكتاب يلعن بعضهم بعضا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فلما أجد رد يهودي على طائفة أو رد نصراني على طائفتي، ولا رد يهودي على نصراني أو العكس، نقول أنه هذا على الصواب؟ لا، ابن حجر هو رد، لكنه في ردوده كان يتوسط في مذاهبهم، ما يخرج عنها. وهم إذا استشكلوا شيء قالوا مذهبنا مذهب السلف. ما هو مذهب السلف؟ التفويض. التفويض. وكان ينتقد طريقة المتكلمين في ترتيب الأدلة، هذه كثير انتقدوه، أنه لكم ترتيب غريب وما نقبله. وإذا تنظر في طريقة الباقلاني، الباقلاني يستدل، غيره ما يقبل الاستدلالات، فهذه أمر معروف مكشوف. فبالتالي ما ليس حجة القول بأنه ماذا؟ أنه رد عليهم في مسألة الجوهر والعراض وأنه نحو ذلك ولا غير ذلك، هذا كلام كله. وقضية أنه حذر من علم الكلام، نعم كثير حذروا من علم الكلام، حذروا منه تحذير باب سد الذريعة، لأنه أحدث الأمة ما أحدث، وليس متفرد هو بالتحذير من علم الكلام. في أشعرية حذروا من الكلام، ألفوا في ذلك الغزالي كالعز بن عبد السلام، حذروا من إدخال العوام، حذروا من بث ذلك في الناس، وأنه لا يكون البرهان الشرعي من جهة علم الكلام. لكن هل هذا يعفي عن أن يخرج أن يكون جهميا؟ لا، لأن ما تكفي فقط أنك تبرأ من تحذر من شيء حتى تكفر به وبأهله، هذا التوى في القرآن، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الانتهاء عام، تابوا وأصلحوا وبينوا. طيب، بعدين مصنف ذكر شخصية أبي الحسن، ذكر اسمه، طبعا تكلمنا نحن عنه، قال ذكر اسمه ونحو ذلك. طبعا أبو الحسن الأشعري أشرنا من قبل، بعدين قال ذكر أقوال العلماء فيه. وذكر أنه في أناس غلوا فيه، يعني في مدحه، وناس بالغوا في ذمه. طبعا اللي غلوا في مدحه ذكر منهم السبكي وكذا، والذين ذموه أبو علي الأهوازي. طبعا أبو علي الأهوازي والسيزي طبعا لم يتفردوا، بل عامة اللي أدرك الأشعري كما في ذم الكلام للهروي، ذموا الأشعرية وحكموا عليه بالتجهم. بعدين ذكر كلام ابن تيمية أنه يتوسط به. طيب كلام ابن تيمية مناقش، يعني لو قرأناه الآن إيش يقول ابن تيمية؟ معليش نذكر كلام، هذا ممكن يمر بعض من يعظم ابن تيمية، هذا كلام مناقش لا يسلم به لابن تيمية. ابن تيمية يقول في الأشعري نفسه الشخصي نفسه أبو الحسن هذا، يقول ابتلي بطائفتين، طائفة تبغضه وطائفة تحبه، كل منهما يكذب عليه ويقول إنما صنف هذه الكتب تقية. طبعا هذا ليس كذبا عليه، هذا قالوه، قالوا صنف هذه الكتب تقية في من ذكره، سجزي ذكره، ذكره الناس في زمانه، بل هذا الظاهر. لماذا؟ لأنك أنت لما تنظر في الإبانة تجد كمعاقد عامة، وإن كان فيها تجهمات بشهادة ابن تيمية نفسه، تجد فيها كلام لفظا يوافق أهل السنة، حقيقة لا يوافق أهل السنة، يعني عند التحقيق. وهذه النقطة التي ينبغي التنبه لها، وهذا لا يعد كذبا على الرجل، لأن التوبة ما تحصل بكتاب واحد. أنت الرجل ألف 32 كتاب، شوف اسمع كلمة ابن فورك في مجرد المقالات ايش يقول، لحظة نعطيك كلمة ابن فورك حتى تعرف الرجل هذا انه زنديق وانه منافق معلوم النفاق. شوف معي ايش يقول في قضية جمع كلام هذا المخزي هذا الأشعري، يقول يقول وقد كنا شرطنا في أول الكتاب، يعني هو نقل من 34 كتاب أقوال الأشعري، يقول أن نذكر ما وجدنا فيه نصا منه عليه في كتاب له معروف، يعني له كتب أخرى معروفة غير الإبان، كون وصلتنا نحن الإبان لا ينفي غيرها، وذا رجل أشعري ومصدق في دينه عند طائفته. يقول وننسبه إلى ذلك الكتاب إذا لم يكن ذلك من المشهور الذي لا يحتاج إلى ذكر الحكاية عنه لشهرته، يعني قال في مقالات مشهورة عنده عند الأصحاب عند التلميذ وطلب العلم عند أبي الحسن الباهلي، هذا أبو الحسن، هذا أبو الحسن الباهلي أخص طلاب أبو الحسن الأشعري. لأنه نطرح سؤال يا جماعة، من هو أخص طلاب الأشعري؟ في ناس عاشرت الأشعري في خصوصه، يعني كانت تطلب عنده العلم في البصرة في بيتي خفية، كان درس علم كلام خفية، وهذا أشار له الزنجاني في شرح للرأية في حكاية ذكرها في آخر الشرح ممكن تراجعه، ذكر أنه كان ناس شخص أتى ويدرس عنده علم الكلام في بيتي سرا في البصرة. طيب في حكايات مشهورة، أبو الحسن الباهلي هذا أخص طلاب أبو الحسن الأشعري، أخص طلاب أبي الحسن الأشعري، وأبو عبد الله بن مجاهد أخص طلاب هذا الرجل، أخص طلابه يعني يجلس له مجالس خاصة، وابن فورك والباقي اللاني إنما تعلموا عند هؤلاء. فمن المحال بمكان أن نترك شهادة هؤلاء بعضهم عن بعض، هم مصدقون فيما يقولون فيما بينهم لأنهم زنادقة، واضح؟ وذكروا هذا بقرائن وإثباتات، تمام؟ ونذهب إلى شهادة شخص بعدهم يقول لا هذا كذب عليه، ليس هذا صحيح. بل الهروي ذكر شواهد ذلك، الناس أدركت الأشعري في الطبقة الثامنة، قالوا زنديق ما يصلي كذا، ذكروا عنه أشياء وليس بمستبعد يعني. ثم يقول وإن لم نجد عنه في نصا عليه ووجدنا أصوله تشهد بذلك، يعني هنا يقول أنه نسبت له القول ثالثا، النوع الثالث بالتخريج. أنا أعطيتك هذا النص حتى تفهم قضية ماذا، في قضية ماذا، قضية العزو لهذا الكتاب. في مسألة أخرى أنا أشرت لها من قبل، أليس ابن تيمية نفسه يقول أن الأشعري في كتاب الإيمان الكبير، أليس يقول أن الأشعري نصر قول جهم بن صفوان؟ هذا مشهور جدا في الإيمان، لما نسأل عن الأشعري ماذا نصر؟ قال نصر قول جهم بن صفوان يعني في الإيمان. طيب السؤال المطروح، هل في الإبانة، إبانة للإبانة الأشعري فيها أن الإيمان هو المعرفة والتصديق مجرد؟ لا، ليس في هذا، فيها أن الإيمان قول وعمل. قد يقول من لا يدري أن هذا رجوع من الرجل، عند التحقيق هذا ليس رجوع، بل تحقيق قوله المشهور المعروف الذائع أنه يقول الإيمان تصدق. ولذلك ابن فورك ما نقل من الإبانة شيء، نقل من بضع وثلاثين كتاب ما سمى منها الإبانة ولا رسالة أهل الثغر، مع أن رسالة أهل الثغر يناقشونها يقولوا تلميذ أبو عبد الله بن مجاهد، ليست لها أي مكان، لم ينقل من هذين الكتابين. لذلك ابن تيمية يقول، بعضهم يقول إنما صنف هذه الكتب تقية وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم، وهذا كذب على الرجل فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها. طبعا هذا كلام مناقش، بل وجد له بدليل أنه في الإبانة قال الإيمان قول عمل. طيب إيش قال في كتابه الآخر اللي ألفه في الإيمان لنقل منه ابن فورك؟ ها إيش قال، إيش قال عن الإيمان؟ اسمع جيدا، يقول ابن فورك نقلا عن الأشعري قبحه الله، يقول وكان يقول قد اتفقنا مع جميع المخالفين لنا في الإيمان، يعني جميع الطوائف، أن معنى الإيمان هو التصديق في اللغة قبل ورود الشريعة. شوف في مهد يقول أن الإيمان تصديق، واتفقنا أن القرآن نزل بلغة العرب إلى أن يقول إذن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق. قال وكان يقول، أسمع جيدا، وكان يقول إن الإيمان هو تصديق القلب، هذا هو إيمان، هذا كلام جهب بن صفوان، وهو اعتقاد المعتقد صدق من يؤمن به، وكان لا يجعل إقرار اللسان لو قال عنه قول مع إنكار القلب إيمانا على الحقيقة، وكان لا يسمي المنافق مؤمنا إلى آخر ما ذكر. الشاهد المقصود أنه ماذا؟ أنه كان يرى أن الإيمان هو تصديق. قال وحكى في بعض كتبه عن أبي الحسين المعروف بالصالحي، حتى ابن تيمية أشار لهذا، دل ابن تيمية اعتمد الكتاب هذا، أشار أنه نصر قول جهم والصالحي، طبعا هو قوى قول الصالحي أكثر من جهم، وطبعا هم كلهم جهمية. قال وحكى في بعض كتبه يعني الأشعري عن أبي الحسين المعروف بالصالحي أنه كان يقول إن الإيمان خصلة واحدة وهو المعرفة بالله، هذا كلام من يا ناس؟ كلام جهم صفوان، أنه المعرفة بالله أنه واحد ليس كمثل شيء، وأن العبادة، يعني تعرف هذا بقلبك، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وأنه أحد وأنه لا أحد أولى بأن يطاع من الله تعالى، هذا كله تعرفه قلبك، تعرف أن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى، أنك تعرف أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثل شيء، وأن العبادة لا تصلح إلا له، هذا تعرفه بقلبك فقط، وأنه لا أحد أولى بأن يطاع من الله. وكان يقول في المعرفة إنها الخضوع إلى غير ذلك مما ذكره. ثم قال، هذا كلام من؟ كلام الصالحي، كله كلام الصالحي، ينقل فيه من؟ ينقل فيه الأشعري في بعض كتبه، وابن فورك يحدثنا بهذا. ثم قال بعد ذلك، يقول ابن فورك ثم قال بعد ذلك شيخنا أبو الحسن، يعني من؟ الأشعري، قال وهو الذي أختاره من الإيمان ما ذهب إليه الصالحي. الآن الناس يقان تقول منافق ما قالتها عبثا، يعني الآن السياق اللي عاش فيه الأشعري نصدق أهل زمانه ولا نصدق فيه من جاء بعده لأنهم أعلم، السياق التاريخي يقضي بأنك تراجع المعاصر واللي القريب من العصر واللي باشر أكثر أسباب بالواقعة، أنت ما تنظر فقط للإبانة وتلخص لي بها مشوار الأشعري، هذا أكبر غلط، مع أن الإبانة فيها تشابه، هذا لو سلمنا ما فيها شيء، لكن حال الرجل حال المنافقين، حال المنافقين، فبالتالي لابد من مراجعة ذلك وضبطه. انظر ماذا يقول هنا هذا النص الآن، من هو المعتمد في تحرير مسألة الإيمان عند الأشعري؟ الذي في كتاب الإبانة أم هذا؟ هذا هو المعتمد. قال في أن مقالة الصالح قال وهو الذي اختاره ما ذهب إليه الصالح. طيب إيش اختياره في الكفر؟ هذا اختياره في الإيمان. قال وذكر بعضهم أن الكفر هو الستر، غلط القول بأن الكفر هو الستر. وبعدين قال وهذا غلط، بعدين قال ورجح أنه الكفر هو الجهد. قال كفرت نعمة إحساني يعني جهدني. قال ولو كان الكفر أخذ من هذا لكنا إذا قلنا كفر فلان بالله إلى خيره، اعترض على أنه هو الستر. وبعدين إيش قال؟ قال أنه الكفر هو الجحود، أنه الراجح في الكفر لغة هو الجحود. طيب يقول قائل أليس الأشعري كان يقول الإيمان قول باللسان؟ فكالك بن فورك. قال وكان يقول، يعني هذا أصلا كان يقوله، إن إقرار اللسان يسمى تصديقا على حكم الظاهر وهو الإيمان الذي بين الخلق، يعني هذا الذي نحكم لك به بالإسلام في أحكام الدنيا. وفي الحقيقة هذا الإيمان المنجي، في الحقيقة اللي ينجيك يعني، فالإيمان هو تصديق القلب، هذا الذي ينجيك. فإذا صدق بلسانه حكم بإيمانه على ما ظهر بلفظه إذا الحكم لما يظهر، يعني أننا نحتاج إلى قول اللسان في أحكام الدنيا فقط لكي نجري لك أحكام الإسلام، لأن الباطل لا يوصل إليه. ولو أطلعنا الله تعالى عليه وعلمنا أنه غير معتقد لما أخبر بلسانه لم يكن ذلك إيمانا على حقيقة بوجه. وذلك كحال المنافقين، إذ لا يختلف قوله أن المنافق كيف إلى آخر ما ذكر. إذن يسمي قول الإنسان إيمان من باب أحكام الدنيا مجازا. بعدين إيش قال ابن فورك؟ قال وكان يقول، شوف كان يقول دل الاستمرار والاستقرار، يقول وكان يقول إن أعمال شرائع الإيمان مثل الصلاة والزكاة والطهارة وما يظهر على الأركان، وإن شريعة الشيء غير الشيء، وإنه يجوز، ركز الكلمة هذه، يجوز على طريق التوسع أنها إيمان، يعني من باب المجاز سموها إيمان مجازا. إذن هو لما يقول قول عمل ترى هذا نفاق، عند التحقيق ويرى قول عمل مجازا، لكن الذي يرى إيمان حقيقي منجي مطلوب تعلق به النجاة في الآخرة من الخلود في النار هو معرفة القلب فقط، وليترتب عليه الكفر هو جحد القلب فقط. هذا التجهم، رحبت القضية. نسأل الله العافية والسلامة واللطف يا أرحم الراحمين. طيب هذا ماذا؟ هذا قول الأشعري. حينئذ قول ابن تيمية مناقش صراحة. بعدين قال فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته، لا بالعكس في أقوال مناقضة هاو انقلها ابن فورك. يقول فدعوى المدعي أنه كان يبطي خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا، لا بل قولك هو المردود شرعا وعقلا يا ابن تيمية، شرعا لأن التوبة لا تثبت بمثل هذا. وتعرفون كلام أحمد أن يصرح أن قولي مكيت وكيت ورجعت إلى كيت وكيت. والأشعري وإن كان يقول بعضهم أنه صرح بالرجوع مذهب أحمد لم يتبرأ من دين الكفر، وآخر ما ختم به ما هو أنه لا يكفر أحد من القبلة، لا يكفر المعتزلة، حتى قال هذه المبرد، قال ترى هذه كبيرة من الكبائر هذه، قالوا الذي لا يكفر الكافر كافر، كيف ما تكفر المعتزلة. يقول بل من تدبر كلامه في هذا الباب وعقلا أيضا، كيف مردود عقلا؟ لأنه نحن لا نترك واحد معاصر وقريب من الطبقة وأكثر من واحد تواطأ وموافق ومخالف أن الرجل يظهر ما يخفي، وكتب يكتبها أصحابه وينقلها خاصة أصحابه ممن تسلسل سنده إليه، ونتركه بعد ذلك نتبع كرسالة على علاتها والكلام اللي قيل فيها ونجعلها هي الأصل في أن الرجل إمام أمة سن، كيف؟ يقول بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواضع تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره، لا بل كان يخفي، كان أشياء ما كان يظهرها. ولكن وهذه قصة الزنجاني تبين لك لرواها بإسناد صحيح في آخر شرحي على الرأي، بينت أن الرجل يخاف، لذلك لما رأى الرجل الرؤية، هي قصة طويلة أنا اختصرتها، رأى رؤية شخص فحدث بها الأشعري، كانت الرؤية علامة على أنه ما يفعله مع الأشعري في السر هذا فيه بلاء، فقال له الأشعري اكتم عليه، وهذه لا يقول إلا زندق، لأن الذي يدرس مجرد تدريس علم الكلام في السر هذه زندقة، هذه مسمى الزنادقة، يظهر ما لا يخفي. يقول بل من تدبر كلامه في هذا الباب إلى أن قال ولكن الذين يحبون ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية، طبعا نبهنا على هذا كثيرا أنه إثبات الصفات الخبرية التي يزعمها الأشعري ليس كإثبات أهل الإسلام، وإن كان ظاهره قد يختلف مع أصحابه في أنه هو هذا يميل التأويل وهو يميل وهو يميل إلى إثبات، لكنه إثبات باحترازات نحو ذلك، لئلا يقول إنهم خالفوه مع كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدوا فيه بحجته التي على ذكرها يعولون عليها يعتمدون. والفريق الآخر دفعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول، ولكنهم اتهموه بالتقية، وليس كذلك، بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنة التي خالفهم فيها المعتزلة كمسألة الرؤية. طبعا كلام ابن تيمية هو الآن ينظر على أساس الإبانة، هذا كلام خطير، يعني الإبانة فيها تجاهم. ومع ذلك احنا ننظر الأشعري بمجرد المقالات، نقل منه بضع 30 كتابا، ننظر الأشعري نظرة متكاملة. مسألة الرؤية ذكر ابن فورك في مجرد المقالات أشياء يعني أنه لم يقل قول المعتزلة أن الرؤية هي العلم صراحة، لكنه يقول رؤية وبعد نقيدها باحترازاته، منها نفي الجهة والمواجهة والجسمية، وهذه ألفاظ في عرفهم تقضي على الرؤية بالعدم، تصير لا رؤية. لذلك اتفقوا أكتعهم أبصعهم اتفقوا على أن الرؤية جزء من أجزاء الإدراك لكن إدراك خاص. وهذا ترى مسألة هو تحقيق قول الأشعري في الرؤية. والسجدي تفطن لهذا، السجدي قريب من طبقته مع اختلافنا معه بعض الأمور، لكنه الذي قاله لم يتفرد به. ابن أبو علي الهوازي لم يتفرد بما قال، اقرأ ذم الكلام يا شيخ، اقرأ في الطبقة الثامنة وستعرف من عاصره وكيف قالوا فيه، وأن الرجل كان كتوما يدرس علم الكلام في السر. أبو الحسن الباهلي منين تعلم علم الكلام؟ وين تعلم علم الكلام؟ تعلمه وين علم الكلام أبو الحسن هذا الباهلي؟ لو كان الأشعري فعلا تاب هو درسه في آخر حياته، أين تعلم أبو الحسن الباهلي وأبو عبد الله بن مجاهد؟ فين تعلموا علم الكلام؟ هم تعلموا عند الأشعري لكن يدرسهم في السر، يروح البغداد يقول للبربهاري أنا معكم وكذا وكذا. البربهاري كان فطن، ما عنده الإعذار وأصول الجاحظ، قالوا أنا لا أعرف إلا ما قال أحمد، رجع للأصل. قالوا رديت اليهود والنصارى، ما اقتنع فيه، قال لك فاختفى ولم يظهر حتى توفي الإمام البربهاري رحمه الله. فشواهد الواقع والتاريخ والأصدقاء والأصحاب اللي عاشروا تلك المرحلة تجزم يقينا أن الرجل زنديق، وأن الكلام ابن تيمية هذا باطل لا وجه له من الحق، وخلاف السنة أصلا للشرع، ليست هذه توبة الزنادقة. عقلا كيف نترك ناس عاشرت وراءت وشواهد كتب كثيرة ونتبعوا جملة؟ ابن تيمية هنا يجتهد، لكنه اجتهاد في غير محله، باطل مردود عليه. طيب يقول ونحو ذلك، لكن كانت خبرته، شوف لكن هذه تنقض ما قاله قبل ذلك. يقول خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة، يعني لم يتب. هذا كلام ابن تيمية معناها ما تاب. كيف ما تاب؟ هو ابن تيمية كرر في مواضع كثيرة كلمة الفقيه المالكي لما قال أن أبا الحسن رجع في الفروع لم يرجع في الأصول، هذه كلمة كان يحتفي بها ابن تيمية فعلا، وهي كلمة حق قال بعض الفقهاء المالكية. هو هذا أبو الحسن خلاصته جبائي الأصول، أبو علي جبائي اللي هو زوج أمه درس عنده 40 سنة، هذا أبو الحسن هو جبائي الأصول، يختلف معه في بعض التحليلات، أما الفروع تفريعات وتفريعات كلها فقط، جامع بين مدرستين مشؤومتين زنديقيتين فقط. فهذا جعل فيه تشويش لما يضع فرع يقول لك انظر انظر وافق أهل السنة ما قال الله يرى في الآخرة، انظر انظر أثبت اليد، انظر انظر أثبت كذا، انظر انظر ما أنكر الوجه، انظر انظر. هي تفريعات، أصلا التفريعات صفة خبرية بنية على أصول كلام، لذلك يستدرك على نفسه بالاحترازات. طيب يقول فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم هذا التجمع الذي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه يمكن الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار السنة إذا لم تكن هذه الزندقة ما هي الزندقة، كما فعل في مسألة الرؤية. شوف رجع ابن تيمية قرر ما قاله بداية، قال كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفة الخبرية، يعني ابن تيمية يوافق، وهذه قلتها حتى في درس سابق، أنه ابن تيمية يوافق على أن إثبات الأشعري ليس إثبات أهل الحديث، ولكنه أخف من تحريف غيره صريح يعني. وقال في موطن آخر ابن تيمية وكذلك الأشعري بعده كان مسلما باطلا وظاهرا، طبعا هذا إرجاء كلام، هذا باطل، كيف مسلم باطل وظاهر؟ ما أدراك أنه مسلم باطل؟ هو كان مسلم في الظاهر لكن ما أدري حسابهم عند الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن الرسول قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم حسابهم على الله. الله أعلم بسريرته، لو الله أعلم بخلوته، ممكن واحد يقول يقصد الخلوة، لا الله أعلم بخلوته. أنت كنت معه في الخلوة الوقت اللي كان يدرس فيه هذاك الشخص يذكره الزنجاني في السر، كنت معه في الخلوة الوقت اللي كان يدرس أبو الحسن الباهلي، كنت معه في الخلوة الوقت اللي كان يدرس أبو عبد الله بن مجاهد، أنت كنت معه في خلوته؟ إذن ما كيف مسلم باطن المظاهرة هذه؟ أظهر من الرد على أهل البدع وتناقضهم أكثر مما أظهر ابن كلاب، مع أن ابن كلاب سيقول هنا وإن كان ابن كلاب أعلم بالسنة وأتبع لها من الأشعري. طبعا المفاضلات هذه لا تقضي بنفي التجهم على أحد. طيب، فالأشعري لأنه في القرآن لا تجدن أقرب الناس أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. فالقرب والبعد باعتبار أنه هذا أسلم بعد ما كان نصرانيا فهو أقرب ونحو ذلك، القرب والبعد يا جماعة هذا لا ينفي تكفيرا ولا ينفي تبديعا يعني، لكن ممكن تفاضل بينه من جهة الدرجة والمخالفة. قال فالأشعري صنف في أبواب رد المعتزلة، مع أن هذه الردود يا جماعة يتكلم عليها ابن تيمية هو يعرف هذا، قالها في غير موطن، هذه الردود مدخولة يعني هي ردود، يعني هو لما يختلف فمليح النقطة هذه يا طالب العلم، الأشعرية لما يختلفوا مع المعتزلة يختلفون في بعض الأصول وهي قليلة جدا تكاد تحصى، ويختلفون في الفروع، بمعنى مثل مع الفارق يعني تأتي بشخص شافعي وشخص حنبلي يتفقوا الكتاب حجة السنة حجة الإجماع حجة، تمام؟ فلما يختلفوا في الفروع، يعني في تنزيل الدليل أو استنباط الفرع من وجه الحكم للفرع من الدليل، هم هكذا يختلفون أصولهم واحدة. يعني لما نسأل المعتزلة إيش أول واجب على الإنسان كنظرية، يقول لك النظر، المعتزلي نظر هذا أصل واحد. طيب ما هو الأصل الذي يفهم منه اعتقادنا في الإله؟ يقول لك نظرية الحوادث والأعراض والأجسام. الأشعري يقول لك نفس ما قال المعتزلي، شفت الأصول واحدة. طيب ما هي الصفات التي تنفع عن الله وإثبتها كفر؟ يقولوا مخالفة الجسمية والحوادث. الأشعري يقول لك مخالفة الجسمية والحوادث. طيب ما هي الأشياء نعم التي يستحيل على الله؟ يقول لك ما يستحي الله الجسمية، مشابهة الحوادث، التجدد، كذا كذا، فيعطوك الأشعري نفس الكلام. فالأصول واحدة، وين اختلفوا في الفروع؟ هذه طبق على فرع، يجي المعتزل يقول له لا أنت سلمت في الأصل التطبيق ليس هكذا، أخطأت، التطبيق ينتج الفرع الفلاني، وهكذا يختلفون. فقط هذا هو الاختلاف، ما تظن أنه الاختلاف جوهري أساسي في الأصل، لا الأصل متفقين عليه. نفس الشيء الجهمية، نفس الشيء الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة يعني بينهم تباين في بعض الأصول معهم، لكن هم في كثير من الأصول متفقين لأنهم أباؤهم الأول. إلى أن قال كلام طويل في هذا الكلام، في هذا الباب، في هذه المسألة، في قضية ماذا؟ في قضية يعني أبو الحسن الأشعري. يقول لكن هنا والله كلام مستفز، يقول ولهذا صار قول الطائفة منسوبا إليه، وكان في الأصل إنما هو قول ابن كلاب، وكثير من الناس لا يعرف ابن كلاب، بل إنما يعرفون الأشعرية لشهرته وكثرة ردي على البدع، وكثير من ينتسب إليه ابن الفضلاء، وأنهم كان ظهور انتسابه إلى أحمد بن حنبل وغيره من الحديث أعظم من ابن كلاب، لكن خفي عليه من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره. طبعا اللي يتكلم على ابن تيمية أنه خفي هذا ليس عذرا، حوى ابن تيمية على أصول يعذر، لكن هذه ليست عذرا، هذه ظاهر ناقض عند السلف مثل ابن كلاب وغيره. فالتزم ذلك الأصل وأراد أن يجمع، هذا هو حقيقة الأشعري، أراد أن يجمع بينه وبين المقالات الظاهرة لأهل السنة، لا أراد يلبس. فهو إن كان في قول خطأ وتناقض ففي قوله من الصواب والموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول أكثر مما في قول هؤلاء الطواف كالجهمية والقدرية، ولذا يلقب بإمام السنة في البلاد والأماكن التي لا يعرف إلا قوله وقول هؤلاء. فمن خرج عن قوله من الناظرين في العقليات مسمات أصول الدين خرج إلى قول المعتزلة وفيلسوف، يقصد متأخرين يعني، وقوله أقرب إلى السنة من قول هؤلاء، فهو إمام السنة بهذا الاعتبار، إلى آخر كلامه الذي لا نوافق عليه صراحة. بعدين الذهبي ذكر كلام الذهبي، الذهبي ضايع، الذهبي هذا إنسان صايع ومايع ومخنث، يعني رايح فيها ما يكفر ولا شخص، هذا بشر المريسي وعرض بعدم تكفيره، يعني كلامه بشر المريسي. شوف شو يقول الأشعري، يقول الأشعري العلامة إمام المتكلمين، ممكن بعض الناس هذه يبدأها كأنها ترجمة، طب إمام المتكلمين يعني إمام الزنادقة، الله أكبر. شوف تخيل لو كانت الترجمة كذلك، شوف أنا مثلا حنترجم للأشعري على نمط الذهبي. ذهبي يقول اسمعوا كلمة ذهبي وبعدين نمشوا بالأسماء الشرعية. يقول الأشعري العلامة إمام المتكلمين، وكان عجبا في الذكاء وقوة في الفهم ولما برع في الاعتزال. مثلا أنا أجي أقول الأشعري الجهالة إمام الزنادقة، وكان عجبا في الغباء وقوة الحمق ولما برع في معرفة الاعتزال كريهه وتبرأ منه وصعد للناس فتاب إلى الله تعالى منه ثم أخذ يرد على المعتزلة ويأتيك عوار. تخيل لو كان ترجم هكذا ما حد سيعظم الأشعري، لكن يسمع إمام المتكلمين عجبا في الذكاء وقوة الفهم. بعدين قال ولأبي الحسن ذكاء مفرط وتبحر في العلم. تخيل لو قلنا ولأبي الحسن حمق مفرط وضيق في العلم، يقولون ولو أشياء حسنة قل ولو أشياء سيئة، وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم، وتصانيف جمة تقضي له بزندقة وجهل بالعلم. حديث ما يعرفش سنده. يقول ذهبي قلت رأيت لأبي الحسن أربع تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف والصفة في تلبسه، ويقول تمر كما جاءت، ثم قال وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول. حط عليه جماعة من الحنابلة العلماء وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا من عصم الله تعالى. اللهم اهدنا وارحمنا. شوف الكذب. طبعا هو في الكلمة هذه ذكر في الأخير كلمة في السير قال رأيت للأشعري كلمة أعجبتني. طبعا هذا مذهب الذهبي. الذهبي ما يكفر أحد، حتى المعاند يتردد فيه، الجهمي المعاند يتردد. تخيل أكثر من ابن حزم. يا الله يا الله، نسأل الله العافية والسلام يا رب. نختم بهذه الكلمة. يقول الذهبي رأيت للأشعري كلمة أعجبتني. وش أعجبك الذهبي؟ قال وهي ثابتة. طيب رواها البياقي، سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته. طبعا هو مختلف أين توفي، بعض يقول بغداد بعض يقول في الأحساء، المهم قال فقال أشهد على أني لا أشهد على أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد. يعني من جهة المعرفة ليس الإشارة الحسية هنا، وإنما هذا كله اختلاف عبارات. العبارات قلت من هذا الذهبي وبنحو هذا أدين. الذهبي طبقها فعلا، هذه تردد في بشر المريسي، أحمد بن أبي دؤاد هذا تردد فيهم، زنادق عتق تردد فيهم، يقول فلان الجهمي فلان سامحنا الله وإياه، عفى الله عنه، سامحه الله، كان زنديقا غفر الله له. هذا ذكرني بشخص قبوري، فهو عاذري، فمرة يتكلم عن وكان أبوه صوفي مثله، ففي خطبة أو في درس يتكلم على أبي، قال وكان أبي يقول كذا، وكان أبي رحمه الله طبعا عاذري يقول كذا يقول كذا، فقرأ كلمة ضاق بها صدره، قال كفر رحمه الله. الله يكبر، قال كفر رحمه الله. هذا هو الذهبي، كان زنديقا سامحه الله. أعوذ بالله. بعد نسب هذه الكلمة لابن تيمية أنه في آخر حياته كان يقول أنا لا أكفر أحدا من أهل الأمة، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام ما في أحد يقول لا أكفر أحد، لأن التكفير ليس منا، التكفير حكم شرعي. أنت تشوف واحد لما يجي الحكم شرعي يقول أنا ما أصلي هكذا، ولا يقول ما أزكي، ولا أنه إذا وجب عليه الحكم وجب عليه الفعل هكذا. أنت إذا وجب عليك التكفير تكفر. قال البربهاري فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب أن تخرجه من الإسلام، فواجب شرعي اصلا، ما هي قضيه منا تمن. بعض الناس يمدح نفسه يقول انا ما اكفر احد، حط منا هذه الكلمه هذه ما اكفر احد، واخذناك بهذا الاطلاق وانت تتكلم عن عموم زنادقه ينتسبوا الاسلام، هذا الغاء اصل الدين، راحت البراءه وراح الولاء وراح، وسويت بالمسلم والكافر كلهم لهم ولاء واحد، وما ميز بين زنديق ومستقيم على التوحيد. سبحان الله. فنسأل الله العصمة والسلام إخواني، وصلى الله تعالى يبارك فيكم ويحفظكم. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.